السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 730 من الهجرة. قد انتهى بنا الكلام إلى كتاب الجنائز، وهذا الدرس ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. قال المصنف رحمنا الله وإياه: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الموضع مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب متعلق بحق من حقوق المسلم، والله سبحانه وتعالى قد أكرم بني آدم عموما وأكرم المسلم خصوصا. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ومن إكرام الله سبحانه وتعالى ما دلهم عليه فطرة وشرعا وعقلا إلى مواراة موتاهم، إلى مواراة بعضهم البعض، كما قال جل وعلا: ثم أماته فأقبره. ومن ذلك أيضا ما قصه الرب سبحانه وتعالى في قصة ابني آدم، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وهذا يتعاطاه ويتعامل به كل الملل، فمنهم من يدفن ومنهم من يحرق على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم في ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرم المسلمين بما شرعه لهم وفرضه عليهم من الأحكام المتعلقة بالأموات، ومنها الدفن وما يسبقه من الأعمال. وقول المصنف رحمنا الله وإياه هنا: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان، وقيل إن الفتح للميت والكسر للنعش إذا كان عليه الميت، وقيل أيضا العكس، وقيل أيضا العكس. فمنهم من يرى أنه لا فرق بين الاستعمالين، ومنهم من يفرق، والأمر في هذا واسع، لكن من جهة النظر في الأفصح عندهم. والجنائز أو الجنازة أو الجنازة مشتقة أو هي أصل جنزة، إذا ستر، كما قاله ابن فارس وغيره. والمراد هنا أن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر الأحكام المتعلقة بالجنائز، متعلقة بالجنائز، وبدأها رحمه الله تعالى بما يتعلق بما يفعله من حضر المحتضر، وهو الذي شارف الموت. ومن أعظم الحقوق المتعلقة بالمسلم المحتضر تلقينه الشهادتين أو الشهادة كما هو ظاهر لفظ الحديث، لأنه قال هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وعامة أهل العلم على أن المراد بالموتى هنا المحتضرين، وعبر عنهم بالموتى أو عبر عنه بالميت باعتبار ما يؤول إليه حاله، وهذا أسلوب تعرفه العرب. ولهذا قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لأن التلقين ينفعهم. والتلقين عند الاحتضار أمر مجمع عليه، وإنما الخلاف كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل في مسألة التلقين بعد الدفن. فإذا كان الميت في حالة الاحتضار فإن العلماء قد أجمعوا على أنه يلقن، كما أنهم أجمعوا أيضا على أن هذا التلقين للمحتضر سنة وليس واجبا. وممن حكى الإجماع على ذلك النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، وخالف الشوكاني في هذا فقال في النيل وفي السيل بأنه يجب تلقين المحتضر الشهادتين، وهذا القول لا أعلم أحدا قاله غير الشوكاني رحمه الله. ومما يدل على هذا أن النووي رحمه الله حكى الإجماع على هذا، فالتلقين للميت سنة ممن حضره. فإذا كان الحاضر من أقارب الميت وأهله فإنهم الأولى بتلقينه، وخصوصا ممن يقبل قوله أو ينشرح صدره بكلامه، فإنه يستحب أن يكون هو الملقن له في هذا. وقد قال طوائف من أهل العلم بأنه ينبغي ألا يستعمل لفظ الأمر مع المحتضر، وإنما يكتفى بترديد الشهادة، فيقول من حضره لا إله إلا الله ويكرر ذلك، ولا يستعمل لفظ الأمر، لا يستعمل لفظ الأمر. وهذا النهي لا دليل عليه صراحة، ولكن جاء أيضا خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب لما حضرته الوفاة: قل لا إله إلا الله، كما في الصحيحين، والحديث مشهور من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه. وكذلك جاء في سنن النسائي أن فتى من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وحضره، ولما عاده كان يحتضر فقال له: قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه وكان حاضرا فقال: أطع أبا القاسم، فقالها فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام زار رجلا من الأنصار، قال له: يا خال، قل لا إله إلا الله، فقال: عم أم خال؟ قال: بل خال، فقال: فخير لي أن أقولها، فقالها فمات رضي الله عنه وأرضاه. بعض أهل العلم يرى التفصيل في هذا فيقول: إنما قوله عليه الصلاة والسلام لأبي طالب ولليهودي الذي كان زاره وهو في حالة احتضار بلفظ الأمر لأنه كان على الكفر، ولكن الحديث الأخير الذي ذكرناه يشكل عليه. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أنه بحسب حال المحتضر، فإن خشي أنه إذا قيل له هذا بلفظ الأمر أن يتضجر منه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكتفى بترداد الذكر عنده. وقد جاء ما يدل على أفضلية أن يذكر الحاضرون ربهم سبحانه وتعالى، يعني من حضر المحتضر، من حضر المحتضر، أنه يستحب أن يذكروا عنده الأذكار والكلام الطيب الخير، أن هذا أفضل، كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم المريض أو الميت، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، لأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وهذه قلت أنه قريب من هذا تكلمون عنه في الدنيا وساسة وما شابه ذلك، بل إن عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، لأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فيذكر برحمة الله سبحانه وتعالى، وتذكر عنده كلمة التوحيد وفضل الإسلام وما من الله به عليه من الإسلام إلى آخر ذلك. أما ما يتعلق بمسألة تلقين الميت بعد دفنه، فإن هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها أهل العلم. نحن كنا فيما يتعلق بتلقين في حالة الاحتضار، قلنا بأن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإن كان قد وقع الخلاف متأخرا في الحكم، وإلا فالإجماع أيضا منعقد على أن التلقين للمحتضر من المستحبات وليس واجبا، على ما ذكرنا لكم سلفا من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، وأنه محجوج بإجماع أهل العلم. ما يتعلق بمسألة التلقين بعد الدفن، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، اختلف فيها أهل العلم، والذي حصرته من أقوالهم يبلغ أربعة أقوال. فمنهم من قال بأنه مستحب كما هو المذهب المشهور عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة، فإن هذا هو المشهور عندهم، أن التلقين بعد الدفن مستحب. ودليلهم في هذا حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب، فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة الثانية، فيستوي قاعدا، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تسمعون، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منها بيد صاحبه ويقول: انطلق، فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته، ويكون الله تعالى حجيجه دونهما. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، ضعفه النووي وضعفه الحافظ ابن حجر وضعفه ابن مفلح وابن القيم والعراقي وابن حجر كما ذكرت والألباني وغيرهم، وعامة أهل العلم على ضعفه، وأن هذا الحديث لا يصح بحال. القول الثاني أن التلقين للميت بعد دفنه مكروه، وهذا قول الحنفية، وهو الذي انتصر له الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي في زاد المعاد في هدي خير العباد لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثالث أنه مباح، وهذا الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقول الثالث التنصيص الرابع التنصيص بأن التلقين للميت بعد دفنه بدعة محدثة، وهذا الذي قطع به العز بن عبد السلام وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله ومن معه من أعضاء اللجنة، على أن التلقين بدعة وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. قال رواه النسائي وأبو داود. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد في مسنده وابن ماجه وغيرهم. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص في التلخيص الحبير أعله ابن القطان أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل أيضا عن أبي بكر العربي عن الدارقطني أنه قال هذا حديث من المتن ولا يصح في الباب حديث. وهذا الحديث أيضا ضعفه العلامة الألباني عليه رحمة الله والعلامة ابن باز أيضا عليه رحمة الله. وقد استحب طوائف من أهل العلم القول به بناء على تصحيحهم للحديث، ولكن الحديث كما سمعتم أنه ضعيف. وعلة هذا أنهم قالوا إن سورة ياسين فيها التعريف بالرب وإنعامه على العبد، وفيها بيان لما يؤوي إليه حال أهل الجنة وأهل الطاعة لله سبحانه وتعالى، فحب أضاءه. ولكنهم حملوا الحديث أيضا عما إذا كان الميت أو الشريح الاحترام. أما القراءة على القبر فهذه مسألة أخرى عندهم، فهذه مسألة أخرى عند العلماء اختلفوا فيها رحمهم الله تعالى. فمنهم من قال بأن قراءة القرآن غير مشروعة ما بين قائل بأنها بدعة، وهذا القول قول الحنفية وقول متقدمي أصحاب مالك رحمهم الله، وهو رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية واختارها أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهي التي تدل عليها الأدلة. وقد تكلم عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثم دلف المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر الأحكام المتعلقة بالميت مما هو من حقوقه على الأحياء، فقال رحمنا الله وإياه وتجهيز الميت بماذا؟ قال بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مجمع عليها في الجملة من جهة المشروعية، واختلفوا في ما هو فرض كفاية وما هو سنة وما هو سنة مؤكدة. وغسل الميت قد مر معنا الإشارة عليه في كتاب الطهارة، والعلماء أجمعوا على أن غسل الميت فرض كفاية إلا أنهم اختلفوا في الشهيد، وهذا مر معنا أيضا في كتاب الطهارة. فمسائل الغسل ما يتعلق بغسل الميت وهل يغسل الميت والشهيد يعني الشهيد أو يغسل عموم الأموات، هذا مرت معنا أيضا، ولعله أيضا مرت معنا الإشارة إلى الإجماع المنعقد بأن المرأة تغسل الصبي الصغير، فإنهم أجمعوا على أن المرأة يجوز لها أن تغسل الصبي الصغير، وإن كانوا قد اختلفوا في سنه المعتبر في ذلك. ابن المنذر رحمه الله قال أجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، وأيضا دلت السنة على أن الرجل يجوز له أن يغسل امرأته، وأن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها عند الموت. وهذا دليل على أن عقد الزوجية لا ينقطع بالموت خلافا للحنابلة، ولهذا لا يرون أن المسلم يجب عليه أن يتكفل بتجهيز امرأته لأنه انقطع عقد الزوجية. وهذا القول مرجوح، وأشياخنا من المتأخرين لا يرونه ولا ينتصرون له في المذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: وماذا عليك لو مت فغسلتك وكفنتك ولو كان عقد الزوجة ينقطع؟ ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. هذه بعض المسائل المتعلقة بالغسل، وكيفيته معروفة ولعلها أيضا مرت معنا. قال رحمه الله: وتكفينه، وتكفين الميت أيضا فرض كفاية على الأحياء للميت، وهذا أيضا مما أجمعوا عليه إلا في الشهيد، فإنهم قد اختلفوا فيه، وكذلك اختلفوا في المقتول ظلما وفي المقتول في القصاص، وإلا فإن الإجماع منعقد على أن المسلم يكفن أخاه المسلم من جهة فرض الكفاية ويقوم به الأولى فالأولى، فإن عدموا فقد نص العلماء على أن ولي الأمر يتكفل بمؤنته وتجهيزه. وهذه الأمور إجماعية، وحكاية عمل المسلمين عليها كافية وقاضية بما هم عليه، بما هم عليه، فغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، وإن كان بعض المالكية يقول بأن الصلاة على الميت من السنن المؤكدة، كالذي عليه جماهير أهل العلم أن الصلاة على الميت فرض كفاية، وكذلك حمله ودفنه، كل هذا مما أجمع العلماء على أنه من حق المسلم على أخيه المسلم وأنه من فروض الكفايات. قال المصنف رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة أو الجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث قال بعض أهل العلم بأنه محمول على ما يتعلق بمسألة المشي بالجنازة، وجاء الأمر بأنهم يسيرون به الخبب، يعني الإسراع المعتدل، كما جاء في حديث آخر خارج الصحيح. ومن أهل العلم من حمله على الإسراع بالجنازة في جميع أمورها، يعني في جميع ما تقدم، فيسرع في تغسيله ويسرع في تكفينه ويسرع في الصلاة عليه ويسرع في حمله ويسرع في دفنه، ومن ذلك أنه يسرع بالمشي عليه. وظاهر الحديث يدل على القول الثاني، وإن كان قال به قلة من أهل العلم، فهموا أن الإسراع إنما هو في حق المشي، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا فيما إذا كان الموت موت فجأة، فإذا كان الميت قد مات موت الفجأة فإنه يستأنى به وينتظر في حقه، وهو ما يسمى في هذا العصر بالميت دماغيا، فإن بعض الناس ربما تتوقف بعض أعضائه أو حركته وهو ليس بميت. من هذا لا أعني أنه محصور في الميت دماغيا، لكن هذا نوع منه، إن كان الميت دماغيا هو في حقيقته والعلم عند الله ميت، وإن كان العلماء رحمهم الله من علمائنا وأشياخنا في هذا العصر اختلفوا في فصل الأجهزة عنهم، لكن المراد أن بعض الناس ربما تحصل له نوع من الأزمة القلبية فيظن الناس أنه ميت، ف فينبغي أن يعرض على الخبراء وعلى الأطباء من أجل النظر في حاله، هل هو ميت أم أنه حصل له نوع من الإغماء. وقد وقع هذا في القديم، ووقع هذا في الحديث، من طوائف من أهل الإسلام ظن أنهم أموات ومع هذا لم يكونوا أمواتا، فمنهم من علم بحاله ومنهم من لم يعلم بحاله، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نسيت أن أذكر حديث معاذ رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث فيه فضل عظيم في من قال هذه الكلمة. الشاهد مما سبق أنه إذا علم وأوقن بموت الميت فإنه الحالة هذه يسرع في تجهيزه وإعداده للموت، فإذا استيقنوا من هذا فعلوا. أما إذا شكوا بسبب أنه كان الرجل سليما أو المرأة سليمة صحيحة وفجأة حصل الموت، فإنهم يستأنون في ذلك حتى يتأكدوا من أنه قد مات، من أنه قد مات. هذا ما نص عليه أهل العلم في مسألة الإسراع به، فإنه مستثنوا فيما إذا مات المسلم موت الفجأة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذه الميتة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من كل شر وفتنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أيضا في هذا الحديث أن الأولياء والصالحين لا يعلمون بحال من هو قريب منهم، من هو قريب منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسرعوا بالجنازة، ثم قال: فإن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا الخطاب، هذا الخطاب لعموم الأمة، فهم لا يعلمون ما الذي يحملونه، فقد يكون صالحا وقد يكون غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم شهداء الله في أرضه. وشرط العلماء ألا يخاف فساد الميت بسبب الإسراع به، كما نصوا على هذا، كما نصوا على هذا، لأنه إذا كان الإسراع فيه إفراط فإن الميت ربما يتأذى من ذلك، وربما يحصل له نوع من التغير بسبب ذلك. فعلم من هذا أنه يشترط التأكد من موت هذا الميت، والشرط الثاني أيضا أن لا يخاف عليه من شدة الإسراع. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. وهذا فيه خطر الدين، وأن المسلم ينبغي له أن يتجنب الدين لغير حاجة ماسة، وليس معناه أنه لا يجوز للمسلم أن يستدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، كما في البخاري وغيره في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا في النهي عن الدين، أو أيضا في التهديد من أنه يغفر للمسلم كل شيء إلا الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على صاحب الدين، وكما حصل في قصة الرجل لما أراد النبي أن يصلي عليه فسأل هل عليه دين، فترك الصلاة عليه، فقال أبو قتادة: يا رسول الله صلي عليه ودينه علي. فمر عليه مرتين النبي عليه أبو قتادة، فقال: أقضيت دينه؟ فلما مر في الثالثة قال: نعم يا رسول الله. قال: الآن برد عنه، أو برد جلده. فالدين هذا أمره خطير، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، بمعنى أنه فيه التهديد أن المسلم هذا قد يكون من أخير الناس وأفضل الناس وأصلح الناس، إلا أنه يؤخر عنه الثواب والفضل والجزاء بسبب ذلك الدين. ثم قال المصنف رحمه الله: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. لما ذكر الكفن رجع إلى تفصيل القول فيه، والعلماء كما تقدم مجمعون على أن تكفين الميت من فروض الكفاية، كما أنهم أجمعوا على أن المعتبر في تكفين الميت أن يستر جميع بدنه، وإنما استحبوا بعد ذلك العدد واستحبوا اللون، وإلا فإن المسلم لو كفن فستر جميع بدنه بأي حال وبأي لون فإن هذا مجزئ عنه ومجزئ عن من يقوم بتكفينه، حتى ولو كانت الثياب ملبوسة ليست جديدة. قال النووي رحمه الله: التكفين في الثياب الملبوسة جائز، وهذا مجمع عليه، فعلمنا من هذا أن التكفين يكون بأي حال بالنسبة للمسلم، إلا أنهم استحبوا أن يكون الكفن في ثلاثة أثواب، وأن تكون هذه الأثواب بيض، كما جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، جاء في لفظ أنها كانت سحولية أو سحولية على ما ضبطها بعض أهل العلم بالوجهين، وأنه ليس فيها قميص ولا عمامة، وأنه أيضا أدرج فيها صلى الله عليه وسلم إدراجا. فهذا هو الأفضل، أن تكون في ثلاثة أثواب، وأن تكون هذه الأثواب بيض، كما جاء في أحاديث أخرى أيضا في البياض: البسوا من ثيابكم البياض فإنه خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، كما عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والمرأة جاء فيها أنها تكفن في خمسة أثواب، وهذا الحديث فيه ضعف، والمذهب عند الحنابلة أنه يستحب أن تكون في خمسة أثواب، والمراد أنها تكون مستورة، وكذلك الرجل أيضا. من أهل العلم حمل هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها على أنه على أن هذه الثلاثة الأثواب معها قميص وعمامة، ولكن هذا خلاف ما دل عليه ظاهر الحديث. فأفضل الكفن إذن ثلاثة أثواب، وأفضله أن يكون هذا الثياب من البياض، وينبغي أن لا يغالى فيه. جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: الحي أبقى من الميت، أو بهذا المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: سوى رأس المحرم، معنى أن المسلمين إذا كفنوا المسلم وكان هذا المسلم محرما فإنهم لا يغطون رأسه، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا للمالكية، فإن المالكية لا يرون أنه يعامل معاملة المحرم، ويقولون بأنه قد انقطع إحرامه بموته. وحجة الجمهور في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا اللفظ هو الذي اتفق عليه الشيخان، وجاء في لفظ عند مسلم ولا تخمروا وجهه، ولكن هذه الرواية أكثر الحفاظ على أنها شاذة منهم الإمام أحمد، ولهذا المذهب عندهم عند الحنابلة أنه يجوز للمسلم أن يخمر المحرم، يعني أن يخمر وجهه، وكذلك إذا مات. وعلة من قال بأنه لا يعامل معاملة المحرم في الدنيا أنهم قالوا، بعضهم أجاب عن هذا الحديث بأنه من خصائص هذا الرجل، وهذا القول من أبعد البعد. وعلى كل حال هذا الحديث حديث ابن عباس حجة للجمهور بأن المسلم إذا مات وهو محرم فإنه يغسل ويكفن ولكن يجتنب تغطية رأسه. قال: ووجه المحرمة، ومعلوم أن المحرمة تنهى في الحج بأن تلبس النقاب، ولكن لا دليل على أنها تنهى عن تغطية وجهها، لا دليل على هذا، بل إذا خشيت أن يراها الرجال فإنها تغطي وجهها، كما جاء في آثار ليست بالقليلة عن نساء الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عائشة. كان بعض الصحابة يقول إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، كما عند البيهقي عن ابن عمر، هذا جاء من قول ابن عمر وقد صححه الدارقطني والبيهقي وتكلم عليه الحافظ في التلخيص الحبير. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، على أن إحرام المرأة في وجهها، لكن من جهة أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، وعلى هذا فإن المحرمة إذا خشي النظر من الرجال إليها وإن كانت ميتة فإنه يغطى وجهها، ولكن لا يشد عليها الكفن ولكن تغطى، والعلم عند الله. انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى صفة الصلاة، ولعلنا نأخذ طرفا منها إن شاء الله تعالى، لا أدري بحساب الوقت، لكن نأخذ على الأقل ما يتعلق بقراءة الفاتحة. قال: وصفة الصلاة عليه، يعني على الميت، الضمير عائد عليه، أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول إلى آخر ما ذكره. هنا ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بصفة الصلاة، وصفة الصلاة على الميت فيها خلاف كثير بين أهل العلم، ولكن سنشير إلى بعض المسائل المهمة. وحكم الصلاة عليه كما تقدم فرض كفاية، وفرض الكفاية كما هو معلوم أنه إذا قام به قوم سقط عن الآخرين، فلا ينظر أو يعين شخص بعينه من أجل القيام بهذا الأمر. المصنف رحمه الله تعالى قال هنا: وصفة الصلاة عليه، ثم ذكر هذه الأحكام أو هذه الأفعال التي يفعلها المصلي. جاء في حديث أبي أمامة عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي أنه رضي الله عنه قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه. وهذا الحديث قد صححه جمع من أهل العلم، صححه الحاكم والنووي وابن حجر والألباني وغيرهم، حتى قال ابن حزم رحمه الله: لا خلاف في أنها صلاة، لا خلاف في أنها صلاة قيام وصلاة قيام، لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود ولا تشهد، فهي صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على موتاكم. ومن هنا ما حكم قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومذهب الحنفية والمالكية على أن صلاة، على أن قراءة الفاتحة لا تشرع في صلاة الجنازة، بل نص المالكية على أنها مكروهة، مكروه أن يقرأ سورة الفاتحة. ولهم في ذلك يعني آثار وأدلة، من أقواها ما جاء عن ابن عمر لما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، والكلام عليها ومناقشته يطول. ومذهب الشافعية والحنابلة وهو قول طائفة من السلف، وبه قطع جماعات من المحققين كالشوكاني والعلامة ابن باز رحمه الله وابن عثيمين وشيخنا العلامة الفوزان، على أن القراءة للفاتحة في صلاة الجنازة واجبة، وبعضهم يقصد الركن. واستدلوا على هذا بأدلة، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، كما هو في الصحيحين، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقالوا صلاة هنا، صلاة هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى صلاة الجنازة صلاة، قال صلوا على صاحبكم. وكذلك احتجوا بحديث أبي هريرة، احتجوا بحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاث، فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. وكذلك هذا بحديثان عامة، احتجوا بحديث طلحة بن عبيد الله ابن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة. وهذا أخرجه البخاري، وقول الصحابي مما أجمع أهل العلم على أن قوله سنة، إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا احتجوا بما تقدم في حديث أبي أمامة، واحتجوا أيضا بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وغيرها من الأدلة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن صلاة قراءة سورة الفاتحة في الصلاة أنها مستحبة وليست ركنا ولا واجبة، ولكن الذي قلناه لكم من قول الشافعية وقول الحنابلة وجماعات من المحققين على أن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، لهذه الأدلة التي سيقت. ولعلنا بهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي في هذا المجلس، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. إن كان ثمة أسئلة متعلقة بالموضوع، وإلا فإن الوقت عندنا مقارب. هنا يسأل السائل عن حكم عصر بطن الميت لإخراج الفضلات وحشو الأنف والفم والدبر بالقطن، كل هذا مما استحبه عامة أهل العلم لأن فيه مصالح، بل قالوا بأنه يثقل بطنه بما لا يضره حتى تخرج هذه الفضلات، وإذا خشي عليه من التلف أو التأثر وكان في حشو أنفه أو فمه أو دبره بالقطن مصلحة فإنه يفعل هذا، وإلا فإن الأصل عدم فعله. ولا يقال بأن هذا غير مشروع، بأن هذا من البدع كما قد يقوله البعض، لا، بل كل هذه الأمور يرجع فيها إلى ما اقتضته مصلحة الميت، وهذا أمر مجمع عليه في الجملة على أن ما كان فيه مصلحة، على ما أن ما كان فيه مصلحة للميت فإنه يفعل. يقول: هل يحكم على من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله عينا بالجنة؟ هذه المسألة راجعة إلى أصل مختلف فيه، وهو حكم القطع لمعين بالجنة من أهل القبلة. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه، ومنها كتاب النبوات، وذكر فيها كما قلت ثلاثة أقوال، منهم من قال بأنه لا يقطع لمعين بالجنة مطلقا، وهذا القول محكي عن أبي حنيفة وغيره. والقول الثاني أنه يحكم للمعين الذي عين شرعا، بمعنى أنه قد جاءت النصوص في أنه في الجنة، كما جاء في طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، إن كان ابن حزم رحمه الله وابن عبد البر يحكون الإجماع على أن جميع الصحابة في الجنة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنها هنا ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس. وهذا القول قول جماهير أهل العلم أنه يقطع بالجنة للمعينين الذين عينوا في النصوص. والقول الثالث قال به طائفة من السلف، وهو أن من استفاضت عدالته وعلمت إمامته في الدين، أو دلت القرائن مثل ما ذكر السائل على أنه في الجنة، بأنه يقطع في حقه. وهذا القول قال به جماعة من السلف، بل حكى شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي ثور أنه كان يقطع بالجنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول: من مات على الكفر أو مات منتحرا هل يحكم عليه عينا بدخول النار؟ أما المنتحر فإنه إذا لم يستحل قتل نفسه فإنه لا يخلد في النار. أما مسألة التعيين ومسألة الدخول فإن هذه مسألة أخرى، فالمسلم لا يقطع له بجنة ولا بنار، المسلم لا يقطع له بجنة ولا بنار حتى ولو مات على الكبائر. وإنما المشكلة والمعضلة وخصوصا في هذا العصر هي مسألة الحكم على الكافر، والذي دلت عليه النصوص وآثار السلف بعد استقراء لهذه المسألة أن من علم موته على الكفر وأنه مات كافرا، وخصوصا الكافر الأصلي، فإنه يقطع له بالنار. وإن كان بعض علمائنا وشيوخنا لا يرى هذا، ولكن الذي دلت عليه الأدلة التي ليس هذا محلا لبسطها والكلام عليها، أن من مات على الكفر، مات كافرا خصوصا الكافر الأصلي، فإننا نقطع بدخوله النار. وما جاء من كلام الأئمة في كتب الاعتقاد من أنه لا يقطع لمعين بلا جنة ولا نار، فإنهم يعنون بهذا أصحاب القبلة، يعني أهل القبلة. ومن الأدلة التي ينبغي أن يستأنس بها حديث ذلك الرجل الذي مر عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، حتى قال هذا الصحابي بأنه قد شق عليه هذا أو بهذا المعنى. يقول: من علم بميت مات منتحرا هل يشارك في غسله والصلاة عليه واتباع جنازته؟ العلماء مجمعون على جواز الصلاة على أهل الكبائر من أهل القبلة، إلا أنهم قالوا بأن من كان من الوجاهة والدين والعلم أو ولاة الأمر أنهم لا يصلون عليه عقابا له وتحذيرا لغيره من مسلكه، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه لا يصلى عليه مطلقا، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال في الغال: صلوا على صاحبكم، وقال في صاحب الدين كذلك. فقال العلماء بأن أصحاب الكبائر يصلى عليهم ولا تترك الصلاة عليهم من جميع المسلمين، هذا غلط، وليس في قول أهل العلم وأهل الإسلام. فإذا كان قتل نفسه أو كان مات وهو يشرب الخمر أو ما أشبه ذلك من الأعمال، من علم أنه زان أو ما شابه ذلك، فإنه يعني يعطى حقوق المسلم ومنها الصلاة عليه. يقول: هل يجوز لغير المحارم إنزال المرأة في قبرها؟ بالنسبة لهذه المسائل هي ستأتي معنا، لكن على كل حال مدام قد سأل عنها، يجوز لغير المحارم أن ينزل المرأة في قبرها، كما في حديث موت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من منكم لم يحدث البارحة؟ فقال عثمان أنا، فتولى هو إنزالها. وما حكم تغطية القبر بثوب لسترها حتى توضع في اللحد؟ إن كان يخشى انكشاف شيء منها فلا مانع منه، أما الوجوب فلا، لأنه فإنه يعني قد أنزل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه نساء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نساء الصحابة، ولم يرد أنهم كانوا يغطون القبر. هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟ لا أعلم دليلا في هذا، وإن كان الذي أذكر أنه مر علي أنه جاءت بعض الآثار، لكن ليس يحضرني شيء منها الآن، والذي دل عليه أكثر الآثار أنه يقرأ الفاتحة فحسب. يقول هذا السائل هل من السنة الكشف على وجه الميت بعد وضعه في قبره؟ وهل من السنة كذلك قراءة القرآن في على التراب وحثه على الميت في القبر؟ بارك الله فيكم وفيكم. مسألة كشف الوجه للميت هذه لا تجوز ولا دليل عليها، ومن فتاوى الشيخ ابن باز أنه يحرم كما يفعله بعض المسلمين، فإنهم قبل أن يضعوا اللبن أو الحجارة عليه يقومون بكشف وجهه، ولا يجوز هذا ولا دليل عليه. ثم يقول كذلك قراءة القرآن على التراب، أما قراءة القرآن فلا، وقد مرت معنا هذه المسألة في غضون الدرس. وحثوا على الميت في القبر، الحثو جاء فيه الثلاث الحثيات، الحديث أنه يحثو عليه على الميت، ولم نصل إلى مسائل الدفن.